تفسير الآية 148 من سورة الصافات، يقول تعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي فصدقوا بوجود الله تعالى وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فمتعهم سبحانه بسبب ذلك، وأسعدهم بحياتهم حتى حين انتهاء أجل كل فرد منهم بموته، ثم سيكون لهم حتما في آخرتهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.